بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 13D/47,300، وهو الشريط 13 من هذا الشرح. قرينا بعض كتبهم، قرينا الكافي هذا موجود 12 مجلد والعمدة عندهم، لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في كتاب رب الأرباب، مدري ايش فوق 2000 صحيفة أو بتعديل، بس ما ندري عن هل هم يعتقدون هذا أو لا يعتقدون، لأن قسمهم يتبرؤون من يقولون نبرأ إلى الله من هذا ولا نقيله، وإنما ألصقه بنا الأدى، ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم، هذا اللي اجتمعنا بهم في مكة، عن ما ندري عنه، ما نستطيع نقول أبدا. أذكر شخص قال له محمد عبد الله من أكابر علمائهم، يقولنا مدرس في جامعة قم، كان جانا بمكة وكان وقت الحج، وحصل مناظرة في وقت الحج المكبر يورد أشياء كثيرة من ويجاب عنها، حصل حوالي 3 ليال متوالية، وقال يريد أن يغضب قبل، فقال لسانك طويل ما من هالنوع، والمقصود أخيرا النهاية، قال لما ذكر شيء من ملك، قال يا جماعة، قال إذن لي قلت طيب، قال يا جماعة سمعتم الكلام اللي جرى بين الرجل 3 ليال، لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو الحق. قال شكرنا وشكروا الحاضرين، قال بقي موضوع واحد، قلت وش؟ قال معي هدية بعطيك إياها، أبيك تقبلها في الميكروفون. قلت أنا ما في مانع، أنا أقبل هديتك، لكن الرسول كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لا بد أعطيك هدية بديلة. قال أنا لا أقبل الإثابة، إذن أنا لا أقبل الهدية. انتهى على هذا، فلا أدري هو صادق ولا ما أدري. المهم أنه في المكبر أمام الناس كلهم، جماعته والغير جماعته والعالم كله الحرم مليان، لكن انقطع يعني، لأن أورد أشياء كثيرة، ومن بعد الذلة هذا طرف ولسان ينطلق، لأن ما قال سمع هو الحق وأنه هو الذي يجب اتباعه، وأن يعني بدون ما هناك داعي توكيا، ما هناك داعي توكيا، ما أنا أحد يهدد. لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه في الكتاب ومنسوخ؟ الشيعة أنت من شيعة الرسول إن شاء الله، يعني من أتباع الرسول، الشيعة غير من شيعته إلى إبراهيم، هذا يعني من شيعة نوح، يعني من أتباع نوح، لأن يعني إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسموا من شيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف فرق قدره، لكنهم تجاوزوا الحد، جعلوا في رتبة إله، وتارة خونوا جبريل في الرسالة، وتارة بالإضافة إلى عبادة غير الله. نعم. هم يرضون إلا أنهم يسمون الشيعة، يبون الشيعة الرافضة، ما يسمون، لا بد تسميهم الشيعة ولا الجعفرية، لا بد أن نحدد موقفنا منهم ونطلع على ما ينشر حتى نطلعكم على هذا. هذا بعد الاطلاع على حقيقة ما عندهم الآن الموجودين، هذا نعم صحيح لا بأس، والله ما نعلم عنه ولا نستطيع، إلا أن من ناحية عامة ما في شك أنه الكتب اللي موجودة كلها كتب ضلال. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون،

والأحاديث في الصالحين، بل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم. لا لا أستاذ الله واضعة تبين أنه الكذب الأحاديث رسول الله على أن الإنسان يعفو ويتسامح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. أخبرني أحد الحاضرين ويلك آمن ويلك آمن، هذا هو رد على اللي ذكر الحديث اللي في مسلم أبي وأبوك في النار، رد عليه بعنوان الكتاب ويلك آمن. والله ودي تشوفونه هذا ما سمعته. والعادة إذا علّف شيء يهدينا المؤلف. طيب. ماشي. هدي ياسر. وصل للرياض. وصل للرياض. الزيولة يوجد كبرس واحد يمكن سيطة. ليش؟ وصل سيطة ولا ممنوع الآن. يعني حكم على الكتاب بأنه لا يوزع. ممنوع تنزيح. اليوم في التحدي مدين. كلام الضوء. رجل عالمي. الشيخ ناصر الدين الألباني. يجمع عليه. ويقول فيه بإشتامة أبي طالب. هذا أنا ما رأيت عليه حسن، لكن يذكر الكتاب موجود. لا يقول بإشتامة أبي طالب. ها؟ شيخ ناصر لا يقول بإشتامة أبي طالب. يقول بإشتامة أبي طالب. ما يقول هذا إلا لا. لا يقول هذا إلا لا. رد عليه. رد عليه بمصر يقول الكتاب موجود. ينبغي يطلع عليها. أخبرني أحد المراقبين أحسن عليك، يعني هم المختصين، أن الشيخ ناصر تكلم عن الحديث أبي وأبوك في النار، بدون صلاة حكم بكفر أبي طالب. فأحمد عبد الغفور عطاء قال وفيه استزاز لشعور المسلمين، يعني كونك في الشعور أي يقول كيف تلف الرسول أقرأ وهم أقرأ وهم أقرأ وهم أقرأ هذا هو دعم الشعور كيف سمسي إذا شعور ما حق أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا يقول سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما سببه؟ نقول هو الغلو في الصالحين. الغلو ايش معناه؟ الغلو مشتق من الغليان، يقال غلى القدر اذا طاش، والمراد مجاوزة الحد. فكل إنسان يتجاوز الحد فيما أمر به يقال إن فلانا غلا، وكذلك يقال طغى، وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى ولا تطغوا فيه، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد ولا تزيد. بل الشريعة هي عبادة اقتصاد، الغلو ومجاوزة الحد هذا نهى الله عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأصل وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين، كما في قصة قوم نوح الذي أورده المصنف ها هنا عن عباس رضي الله عنه.

على شرط الشيخ غير حشوان جمع من العلماء وإليه لا بلا إمة أثر ابن عباس أثر ابن عباس مشيه اللي جاء بارس بهان ها؟ اللي يقول أرأيت في فتاة الجمعة وضحها ثم صليها طارك حتان ثم تجي القاسم هذا لو فرغنا أولا لينظر في صحته في سنده هذه ناحية ثم أيضا على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط فإن الأصل أنها أربعة هذا هو فيعمل بالاحتياط وإلى هذا ذهب جمهور العلماء فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود يبقى لنا أبو هريرة ويبقى لنا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وإليه ذهب الأئمة نمنع على شرط الشيخين وصحابة العلماء وجدت كتاب يا اخي وش الشعر؟ ونقلت من سطرين او ثلاثه بس اسم الكتاب حيبك الله ويلك امن تثنيد مع القضاطين ناصر الحلباني ويلك امن تثنيد مع القضاطين ناصر الحلباني المؤلف احمد عبد الغفور عطار الناشر دار ثقيف بالنشر والتاليف بالطاقه اللي نقلت من السطرين يقول ناصر الألباني جرده أعداء الإسلام لنسفه من الدار وهو من أشد أعداء الإسلام جرده أعداء الإسلام لنسفه من الدار من الداخل وهو من أشد أعداء الإسلام فرق الكلمة ومزق الصفوف وقوض عرش الإيمان في النفوس وهو مفسد حاطم وفيه لوثة وسوء أدب وتجن على سادة المسلمين مثل عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وتميم الداري وابي بن كعب والمهاجرين والانصار والصحابه والتابعين وائمه الاسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كافه وهو قذيفه من قذائف اعداء الاسلام وقد خدع بعض الناس وليس عنده الا الشذوذ وهو مجرد من الخلق الحسن اما الخلق السيء فله اوفر نصيب قد تجنى على الصحابه والالباني اذا خاصم فجر وفجوره يدفعه إلى تجريح الخلفاء الراشدين وقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء أدبه وجهله وفسوقه ولوثته وهو ينضح من إناء النتن ولا يشهد للألباني أحد لا بالشذوذ واللوثة وتجريح الثقات الصالحين ومسلكه في ردوده مسلك الشياطين وهو يتطاول على الصحابة ويعتبر الحنفية عنده أشد تهم من الشيوعية والألباني قبض الحقيق ويجب أن يعاقب الألباني بما هو أهله وهو كلب ينبح دائما على الصحابة ومفقود القيمة وهو من أدعياء العلم ويحاكي أعداء الإسلام وهو متطاول على من هم أعلم السلف وهو كلب نباح ونباحه يبقى في اللعاب حيث أراد الله له أن يبقى يقتات من قدره والألباني سباب خبيث وهو من عملاء الأعداء وهو من الأعداء الناقمين على المسلمين لئيم النحيزة مدخول الشعور سباب شتان فاحش متفحش مولوثة يؤيد مذاهب التقليد والهدم ويسكت عن أعداء الإسلام والكفر والملحدين ويقبل أجرة صمته من الكافرين ويكذب على الصالحين وينافق السلطات الحاكمة ويزعم ما تزعمه اليهود ويدعي الاجتهاد وهو مبتدع وقد أباح لنفسه ولكل عام أن يعبث بشرع الله وادعى لنفسه فهم السنة النبوية أكثر من عمر وأبي بن كعب وتميم الداري ودعواه باطلة سخيفة واستنباطاته واجتهاداته يتجمع فيها كل الأباطيل والبدع والمنكرات والأكاذيب واتهام الأشر المبشرين بالجنة بالزيادة على ما فرض الله والألباني يضلل الصحابة ويتهمهم وفعله شر من البدعة الضالة المضلة وقد تصل به إلى النار والألباني يتضرف بالكفر وسعره معروف ببلده وهو بالفلسين مردود وهو شر من كافوش ألف مرة والألباني عبد بفكره وسلوكه لأعداء الإسلام والألباني جاهل بالله وذاته وأسماءه وصفاته وهو مبتدع غارق في الابتداع وهو يتضرف بالكفر وقد ارتكب الألباني كفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قتل كفره والألباني مالك الكفور وردود الألباني سخيفة ومهذار فرغار نفسه مغلقة فاضية مظلمة جاحدة وأمة، وهو جهول أغلق الله قلبه وعقله وأفسد علمه وبصيره. ومنذ عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك الخلائق المكروهة المنفرة، وهو من تجار الدين والعلم يدعي الغيرة عليهما، وهم من الضالين عن الدين الحق والعلم النافع. والألباني من المبطلين المعروفين بخدمة أولياء الشيطان. والألباني له يد طولة في نكبة بعض الحركات الإسلامية، ويده باغية مجرمة، وهو جاسوس، وهو ينتقل بحرية في البلدان وتكون السلطات وتعينه، وهو موسوس وقد زين له سوء عمله، وهو عدو للإمام الأعظم أبي حنيفة وكل أئمة المذهب الحنفي. والألباني متعصب للأباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيمة. والألباني يهاجم يشهد الحكومة السعودية في مجالس وأحاديث وخطبه، ويتجنن على العلماء ويختلق حوادث لا وجود لها إلا في ذهنها المريض. وهو الألباني من مهاويس ومرتزقة وعملاء اليهودية العالمية، وهو صنيعة من صنائعهم، وهو أداة من أدوات هدمهم للإسلام والمسلمين وأئمتهم. وأولي على الألباني بالكذب على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا. والألباني من أعداء الإسلام، وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ملأه بتعليقات فارغة بالأكاذيب والأباطيل والحق. هذا اللي نقول هذا تجاوز هذا خبيث. ما يقابل به يعني ولا واحد من أعداء الإسلام. لا وهذا بس شيء بسيط، ولا الكتاب مليان مليان ما عاد غير كثر الضوح. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد فيه نشان طمع وسط نشان نشان ربي وسط. ما ترك شيء، ما ترك شيء. العلماء يتناقشون ويتردون، لكن الناس إذا كان عنده أدلة يرد قولنا في شيء بالأدلة الشرعية اللي يعرف، والأدلة العقلية وأقوال أهل العلم المعتبرين. سمع إليك. الشر والثلج وهذا معهم من سنن العلماء العاملين، ولهم من طريقتهم. سمع إليك. الألباني لا محاسن ولا مشاور، يغلط كثير وصحيح أحاديث لا تصح، لكن لا أنفس النية وسياد ولا اختيارات لا يوافق عليها، لكن أنفس النية وسياد ولا بعض التصحيحات الحسنة لا بأس بها، لكن قلنا عاد مطلق عليه لها الدرجة لأنها لا تذكره. قال مثل الشيخ اللي صحح صحح وين صحيح شو مثل الحديث اللي صحح وين صحيح كتاب لا حق العروس من المشرق يحل الحل المشعر هذا الأشياء ما يطاع لا شيء طبعات ما لا شيء لا هو يقول اكتبوني الحديث اللي صححته ضعيف مثل الفرج عليه ما أدري أشياء مثل يقول مرة هاي لا تلبس الحلي كل هذه أشياء أشياء كثيرة بعض المؤلفات ما يوافق عليه على كل حال، لأن الرجل قال إنه ما درس إنما طلب العلم بالمطالعة واشتغل بالحديث أكثر. أما أنه أخذ العلم عن المشايخ ما أظن أخذ العلم عن المشايخ إلا عن مطالعة ومراجعة. يقول بنفس إني أخذت عن المشايخ. لا سألت أنا يقول أخذت عن المشايخ. يقول لي ما أخذت عنه. أنا ما في الحديث فأنا ما أخذت على أحد، أما في الفقه فأخذت على مذهب الحنفي. لا ما أخذ على أحد، الفقه ما أدري عنه، لكن بالنسبة للعقيدة وبالنسبة للحديث أنا أذكر أن في عام 68 كم على ما يقول ما درس على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ممكن قرا في الفقه متون الفقه الحنفي في بلده مو باين لكن بالنسبة للفقه للحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذ عن مشايخ لا حتى العقيدة أيضا السلفية ما درسها عن المشايخ لأن من موجود في بلده إلا المذهب الآخر عندما أربط اشتغل بالمطالعة سهل الخير واشتغل على ما لا من المحاسن وما لا من الأخطاء كل يختلف غيره وعند الذي ترضى سجاياه كلها عند شيء أقيت سليمة صحيح. أقيت سليمة الله لي يبار يعني يستأهل هذا الإقلاع والتكفير لا عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم. إذا أردت أن تعرف عن عقلية الرجل فقر كتابته. أحسنت. كتابته عن عقله. يعني العقل هذا ما ينبغي من حلقه ولا أحد مقر على هذا. قال العلم فاول لي إن شاء الله ولا نعلم عليه إلا الخير. لكن هذه لها الدرجة. كل تصحيحات للأحاديث أو توحيدات للأحاديث إنها مسلم لا أو اختيارات في بعض المسائل لا والبعض منها صحيح لا بأس وعند الشيء من الشذوذ في بعض المؤلفات كل مرة ما يجوز لا تنحسب حلي وأنه ممنوع وأنه علماء لا عن هذا إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء ما جرت به العادة والأحاديث صريحة في هذا لكنها تتعلق بآثار وبأحاديث أخرى أخذها على طريق العموم إن الرسول يقول لما أخذ الذهب والحرير قال هذا يعني حرام على ذكور أمتي حل لإنادها وكذلك أيضا معروف في قصة عائشة رضي الله عنها التي من أوثق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوثق الناس مع هذا روت عن حديث الحلي وهي حلت بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر حينما كانت ولية عليهم بالذهب بما يقارب مثاقيل كثيرة ومن عمر يعني ما من هنا يا شيخ الزمان مثلا أعلم الشيخ ناصر بالسنة هل تعرفون أحد أعلم منه بالسنة؟ نعرف أحد هو بنفسه ما نعرف إن من أعلم الناس بالسنة أنا أقول يعني ما نعترف لأن أعلم الناس بالسنة رجل طالب علم فاضل وجهل رفيع الذي بغير لا تخلى وما في شك كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدر من في الحديث وأعرف من شرحه الترمذي وشرحه أيضا مشكات المصابيح وبين الأحكام وأورد السنن عبيد الله الرحمن أحسن منه بكثير وإن كان ما نحب نفضل أحد على أحد كلهم إن شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا تجد بينها بور ليجرى مدعاة المفاتيح عبد الله الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح لا يزال يدخل ساعات الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه كذلك البنوري اللي توفي الايام صاحب سنن المعارف الا ان هذاك عنده شيء من التعصب الحنفي شوي. من مبارك فوري صاحب تحفة الاحوري